اسمحوا لي قبل ما لو عايزين تعرفوا اي حاجه بس نشكر كل القائمين على المهرجان المروعه، نشكر السيد معاون المسؤول الامين العام لجامعه الدول العربيه، والسيد الوزير المحافظ علي الامين محافظ الاسكندريه، ونشكر كل من ساهم ودعم لاقامه هذا المهرجان اللي بيقابل دايما اعوقات كبيره جدا من اجل اقامه التحرير. نشكر كل الدول اللي ساهمت وبعتت مفيدينها ومنفعت بها السعوديه وقطر واليمن، ونرحب بمبعوث وزير الثقافه اليمني الاستاذ هشام علي المعالي والاستاذ احمد السنغالي وكل الاخوان عشان ما ننساش حد. نشكر المدعين الذين قبلوا التكريم وهم يعني حبوا عناء السفر وهم مرحبين بهذا الحدث وعلى رسول معالي الشيخ مشايخ الراشد العباسي، ومن اليمن مكرمين رحمه الله عليه الشيخ محمد حسين عامر. انا عارف الموضوع بالنسبه لبقيه العرب مش هيبقوا عارفين الشيخ محمد حسين عامر، وده هدف من اهداف الاتحاد ان احنا نحاول نزيل الحدود الثقافيه بيننا وبين بقيه الدول. وراحل سيد الشمالي وختام الاستاذ الدكتور صلاح الدين. لو حد من الاخوه الصحفيين، حد من الاخوه الوكلاء، حد لهم اي استفسار حوالين المهرجان، هقول لكم نبذه صغيره. هو تسوق في نوع معين من الاغنيات، وزي ما قلنا كانت الاغنيه الدينيه السنه دي، وذلك تدعيما للاسكندريه عاصمه الثقافه الاسلاميه. كل الدول بتشارك فيه بمبدعيها، خاصينا السنه دي النشأة من 10 ل 18 سنه. شاركت 12 دولة في المهرجان، فاز منهم 4 دول. فالأربع دول كانت السعودية فازت، وقطر، والإمارات، ثم مصر. وبعدين الأستاذ سمير جاي متخفي، فاحنا فازت في المهرجان 4 دول زي ما اتفقنا. السعوديه خدت سيو الاسد بفوزها بالجائزه الاولى، تناصفت مع الامارات، ثم السعوديه الجائزه الثانيه تناصفت مع مصر، ثم قطر الجائزه الثالثه تناصفت مع مصر، ثم الامارات. المهرجان زي ما قلنا بيهدف لدعم ورفع مستوى الثقافي الوطني والديني، لان احنا تفاصيل مهرجان الاغنيه الوطنيه ثم مهرجان الأغنية الدينية، يعني كل سنة نقيم إحدى هذه المهرجانات. ثم بنعمل عملية تكريم للناس اللي بدأت تتجه في نفس الاتجاه، يعني على هرش مهرجان الأغنية الوطنية بقينا عملنا نشوف مين أكتر حد غنى أغاني وطنية وبنكرره، مين أكتر قناة أو إذاعة بتذيع أغاني وطنية وبيتم فعلا تكريمها. السنة دي أيضا عملنا البحث على قنوات منوعات بتذيع اغاني دينيه، وطلعت قناه المحور ما شاء الله مكرمه اوسكار خدام العرب، وطلعت من الاذاعات اذاعه الشرق الاوسط برضو اكثر الاذاعات بتذيع اغاني دينيه. واقصد الاذاعه او التلفزيون دي منوعات، لان في قنوات دينيه بالفعل هي دينيه، ف يعني احنا بنشوف القنوات والاذاعات الاخرى ما لهمش علاقه بالاغاني الدينيه لكن بيذيعوا اكثر. ثم بنشوف مين من الفنانين اللي بدا يتجه الاتجاه اسلامي او كذا، وطبعا لازم نقول لهم شكرا ونقدم لهم الاحسان. وعلى الرسول طبعا الاستاذ صابرين والاستاذ محمد رياض والاستاذ حنان جود وابنها عيال، معلش ندعو لهم بالشفاء ان شاء الله. فارحب بكم في الاخير، وارحب بالاستاذ الضيوف، ولو حد فيكم يحب يقول حاجه بس بعد كلمه الشيخ مشاعر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. أشكر جميع الحضور على هذا الترتيب والحفاوة، وأشكر القائمين على هذا الحفل، اتحاد المذيعين العرب والراعي لهذا الحفل، السيد عمرو موسى ولجنة منظمة والسيد الوزير المحافظ عادل لبيب. وكما أرحب بالسادة المكرمين وأشكر مرة أخرى يعني اتحاد الأندية العرب الذي يعني له عناية كبيرة جدا في النشر في مصر وفي كثير من الدول العربية مثل اليمن الشقيق وغيرها من الدول العربية، وأسأل عز وجل أن يوفقهم في هذا المشروع والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. في الحقيقة كانت مفاجأة جميلة وطيبة من كلمة اتحاد المدعين العرب والأستاذ أحمد نور. وإذا كان هذه حال الدنيا والأسماء الجائزة الكبرى ارتباط الإنسان بالله رب العالمين وبالقرآن الكريم، وشيء جميل أن صديقي الشيخ شاري راشد أول ما عرفته مصر عرفته بالقرآن الكريم، والاهتمام الأكبر في مصر وفي الوطن العربي كله بالقرآن الكريم، ونجاح الإنسان في الدنيا وفي الآخرة الارتباط بالقرآن الكريم. أما إنشاء الدين أو البنيات التعليمية فهذا الأمر فرعي منشق من الأصل والقرآن الكريم، وليس هناك فرع لهذا أصل، ليس هناك مسميات، لكن هناك رسالة سواء كان بالعمل أو بالقراءة وحب الناس للقرآن الكريم أو كان بالأدعية أو بالإنشاء الديني كما بنرى في مصر وبنرى في القناة الخاصة بأخونا الشيخ مشاري راشد، وكان له سبق في أعمال طيبة وجميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا العمل الطيب وفي هذا الاتحاد الذي قام بهذا العمل الطيب، هو ارتباط الإنسان بالدين وارتباط الإنسان بالله رب العالمين. أشكركم جميعا، أشكر كل الحضور، أشكر الأستاذة صبرين، وربنا يوفقنا جميعا بكل عمل طيب يخدم الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم جميعا، وأنا سعيدة جدا جدا طبعا برغم أن جاي مستهترة على طول يعني، بس أنا عايزة أقوله إن إحنا كلنا هنا فعلا موجودين، وأنا أول ما قالوا لي ان المبدعين العرب كرمونا وكده طبعا يعني هو حاجه كبيره جدا ان احنا يعني انا عن نفسي بتكلم اللي انا من الناس اللي ممكن الحمد لله يكون في اتجاهات في الفتره اللي فاتت اني الحمد لله يعني ربنا من عليا بان انا اتحجبت وبعت فتره وبعدين رتبت الاوراق وبعدين رجعت باعمال ثانيه، بس انا عايز اقوله اني انا النهارده جايه مش علشان التكريم صراحه اكتر، أنا جاية علشان التدعيم، ده الأهم، إن إحنا إزاي ندعم الفكر بينا وبين بعض لما يكون جامعة الدول العربية بالتحضر الاجتماعي اللي موجود عندها مؤسسة فكرية جميلة جدا وعظيمة جدا، مبدعين عرب مؤسسة الأستاذ الإذاعي الكبير الأستاذ أحمد نور، دي حاجة بتدي إن إزاي يبقى الفكر المتحضر مع الإنشاد ومع الأغاني الوطنية مع الأغاني الدينية ومع الفكر الاسلامي المتحضر، احنا عايزين نخاطب الغرب. مش مهم ان احنا نسمع نفسنا بقدر ان احنا نسمع صوتنا بره، ونسمع صوتنا ان احنا ناس متحضرين وناس ديننا دين وسطي وديننا دين قادر على الفهم والاستيعاب، وان احنا ازاي نقدر نقول بصوت عالي، وان القهر اللي بيحصل للمراه ووجهه النظر الخارج للمرأة دايما أو العالم الخارجي دايما بيتهم المرأة إنها الشكل الإسلامي الإطار الإسلامي بيخطاب دوائر المغلقة، بالعكس إحنا عايزين نقول إحنا بنلتزم بديننا بأخلاقياتنا، بنحاول نجمع جميع فروضنا، بنحاول نؤدي جميع فروضنا اللي ربنا وصلنا بيها، لكن برضه ده ما يمنعش من الناحية الإبداعية، من الناحية الإبداعية